السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وإذا رأوا تجارة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا الله أكبر

الله العظيم الفاتح.